الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث: النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، قد يكون تارة في الإسناد قد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. المضطرب معناه في اللغة هو من الاضطرار، فهو اسم فاعل من اضطرب يضطرب فهو مضطرب، والاضطراب هو اختلال الأمر وفساد نظامه، فالأمر إذا اختل وفسد نظامه يقال بأنه اضطرب، حصلت اضطرابات، أسأل الله أن يبعد عن الاضطرابات. وفي الاصطلاح عندهم معناه مقربا هو ما اضطرب فيه راو أو أكثر في سنده أو متنه مع تساوي الرواة، بحيث لا يمكن ترجيح رواية هذا على هذا. بعض من عنوا بهذا الفن قالوا لو سمي مضطربا بفتح الراء على اعتبار أنه اسم مكان الاضطراب لكان أولى، كان الحديث هذا اللي يسموه المضطرب هو موضع الاضطراب. بعضهم رأى أن تسميته بذلك خير، ويظهر الله أعلم أن ما وجه به هذا الاختيار منه لا يمضي. الاضطراب يكون في السند ويكون في المتن، ولنذكر مثالا للاضطراب في السند حتى يتضح المراد به، فإنه بالمثال يتضح الحال. اضطراب في السند، وعندما أذكر مثالا نبه أخوتي الحاجة، عندما أذكر مثالا فإني لا أقصد به أن هذا الحديث مضطرب ضربة لازم، لأن الحديث قد يقول عنه جمهور العلماء إنه مضطرب، ثم يأتي عالم يفتش ويبحث ويقف على طريق فيخرج هذا الحديث من حيز الضعف والاضطراب إلى حيز القبول، هذا الاضطراب. فعندما نذكر مثال من بغي نراعي هذا، واضح؟ الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينبه. هذا رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث، وهنا يأتي ذكر هذا الذي حدا ببعض العلماء إلى أن يعتبروه مضطرب الإسناد من حديث، انتبهوا، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، هذا طريق جاء. وعن عبد الله بن بسر مرفوعا ولم تذكر أخته في هذا الطريق، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر، وجاء عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة، وعبد الله بن بسر وأخته الصماء وبسر كلهم صحابة، عبد الله صحابي وأبوه بسر صحابي والصماء، فجاء عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر، جاء عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، وعن عبد الله بن بسر هو نفسه رفعه، وهذا عند ابن حبان، وجاء عن عبد الله بن بسر عن أبيه وجاء عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. قال النسائي هذا حديث مضطرب. أدركتم الاضطراب في السند؟ معناه هذا الاضطراب يكون مثلا ممن دون الصحابي، فمرة جعله عن عبد الله بن بسر أختي الصماء، فهمت كيف؟ ومرة عن عبد الله بن بسر عفوا، ومرة عن عبد الله بن بسر عن أبيه، ومرة عن عبد الله بن بسر عن الصماء عن عائشة. قال الحافظ، شوف أهل العلم المتقنون كيف يعني يتفطنون لهذا الاضطراب فيجدون له مخرج، مش مخرج تهوى، لا مخرج يقنع. واش قال الحافظ؟ يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، يمكن عبد الله بن بسر هذا رواه مرة عن أبيه ومرة عن أخته، وعند أخته بواسطة، بواسطة من؟ بارك الله فيكم. وهذه طريقة من صححه إلى أن قال، معناها الحافظ من خلال كلامه هذا يظهر بأنه يضعفه، لكن هذا التلون في الحديث الواحد في الإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ عن قلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذلك. أنا الحافظ من خلال كلامي هذا يدل على أنه يقر باضطراب الحديث كما قاله النسائي رحمه الله، لكن الحافظ اللي يشوف مثلا في فتح الباري يجد أنه عول على أن الحديث ثابت ووجهه بما تجدونه في باب الفرق ولعله في كتاب اللباس، فذكر هنالك وأشار إلى كتابه الذي ألفه في هذه المسألة، في هذه المسألة في صوم يوم السبت، وذكر فيه المسائل التي جاء النهي عنها فيها عن التشبه بغير المسلمين. لكن هذا الذي رأيتموه من كلام، وسمعتم بعضه من كلام الحافظ في تلخيص الحبير وقول النساء إنه مضطرب، يعني جاء بعدهما من نظر في الحديث وبين أنه وإن كان مضطربا إلا أن هناك طريق، إن هناك طريقا يعني ليس فيها هذا الاضطراب، فالذين اضطربوا في الحديث لم يتساووا في القوة، فترجح الطريق التي لا اضطراب فيها وهي قوية. ومن هؤلاء العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى، فإنه بين أن الاضطراب في هذا الحديث ليس من النوع الذي يرد معه الحديث، الاضطراب في هذا الحديث من النوع الذي يمكن ترجيح بعض طرقه على بعض بخلاف النوع الثاني الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، متساوية القوة، فلا يتأتى ترجيح بعضها على بعض. وقد بسط القول فيه في كتابه إرواء الغليل وأثبته واستنبط منه الأمر الذي قاله، وهو حرمة صوم يوم السبت منفردا، صوم يوم السبت منفردا أو مضموما إلى غيره. والجمهور على جواز صومه، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان يرى أن هذا الحديث إما شاذ وإما منسوخ، والظاهر الله أعلم أنه منسوخ كما قرره أبو داود في سننه، وكما أشار إلى علة ذلك وأصله الحافظ نفسه في تلخيص الحبير، يعني غاص على المعنى الذي إذا وقف المرء عليه تبين له أنه منسوخ، وهو أن النهي عن صوم هذا اليوم كان في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شرع، ثم في نهاية أمره صلى الله عليه وسلم وهو دينه المحكم الباقي صامه، فالنهي عن صومه كان لعلة موافقة أهل الكتاب كما وافقهم حتى في المشط، وكما خالفهم مثلا بآخرة في صوم وتمنى أن يصوم اليوم التاسع إلى آخره، فهذه هي العلة. فالعلة التي لأجلها نهى عن صومه موافقة أهل الكتاب، والموافقة دينه المتقدم الشرع الذي كان قبل، والمخالفة الشرع الذي انتهى إليه فصامه صلى الله عليه وآله وسلم هو ويوم الأحد. فهذا يعني مثال المضطرب عند بعض أهل العلم، فردوه إما بالاضطراب، وأثبته غيرهم لأنه رأى أن الاضطراب الذي فيه ليس هو الاضطراب الذي يرد الحديث من أجله، فهمت كيف؟ ثم نظر إليه بعضهم على أنه وإن صح فهو منسوخ، ومن هؤلاء الذين اعتبروه صحيحا شكون؟ أبو داود. وإلا علاش يقول منسوخ؟ النسخ فرعه. فإذا عندك حديث ضعيف لا تقول منسوخ، ها راه مردود وريحك، لكن إذا قلت منسوخ معنى ذلك أنه صحيح. فهذا في الاضطراب فاش؟ في السند. ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت، وأكرر فأقول بأنني أذكر مثالا للتوضيح، وليس معنى ذلك أن هذا الحديث الذي سأذكره يرد بالاضطراب، لأن بعض الأحاديث ربما هي مضطربة لكنها مردودة بعلة أخرى، فهمت كيف؟ ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا سوى الزكاة. قالوا هذا الحديث مضطرب في لفظه فتناقض معناه. رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة، وهو في سنن ابن ماجة في بعض النسخ منها، لأن الكتاب تتعدد نسخه فيقف المرء على نسخة يقول راه فيها كذا وهي في نسخة أخرى كذا، هذه مسألة معروفة، وهذه هي مهمة المحققين، لكن المحققين للكتب النافعة. أما اللي يجي واحد حاجة مدفونة وسخ مدفون كتبه واحد المخلوق على كل حال جاهلا أو معاندا كتبه وسخ وخلاص يروح ويحوش عليه وينقب ويدور العالم به يلقاه به ينشر في الناس الشر، هذا لا يجوز. ومن حققه ولم يعقب على الباطل الذي هو فيه فهو مسؤول أمام الله تعالى، لأن هذا خلاص. وربما كان سببا بنشره هذا الكتاب في تعاظم وزر من كتبه، شوف مصيبة وتنفق عليها أموال، حقق واش حقق؟ ماذا حققت؟ لا حققت ولا دققت، ليتك سكت. إذا قلنا بأنه في بعض نسخ ابن ماجة كما ذكره أهل العلم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس ليس في المال حق سوى، ويرهن الاضطراب إذا كان الراوي واحد، مرة يقول في المال حق سوى الزكاة ومرة يقول هذا اضطراب فش في المتن. لكن ينبغي أن ينبه بأنها رد الحديث بالاضطراب هو الحديث فيه ضعيف، وإذا كان فيه ضعيف يرد بالاضطراب ولا يرد بالظاهر الأصلي؟ طيب الأصل ما عندك على توصل للاضطراب، لكن ذكرته مثالا فقط، وإن كان بعض أهل العلم ذكره على أنه مضطرب بالفعل، على أنه مردود بالاضطراب. إذا الحديث إن رد فليس لأجل الاضطراب فحسب، بل لأن فيه راويا ضعيفا وأبو حمزة شيخ شريك وهو ضعيف. ومما ذكره في اضطراب السند أيضا نذكره للاعتبار، وهو أن الإمام والعالم قد يحكم على حديث بالاضطراب فلا يركن إليه في استنباط الحكم، لكن يأتي آخر كما أسبق لنا في حديث صوم السبت، من ذلك حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها، يعني صورة هود والأخوات نتاعها الواقعة والمرسلات عما يتساءلون وغيرها، قال شيبتني هود وأخواتها قال الدارقطني أو كي محكم النسائي على حديث النهي عن صوم يوم السبت باش باضطراب السند، كذلك قال الدارقطني هنا هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه نذكر بعضها، فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من رواه من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض. فحكم الدارقطني وحسبك به على هذا الحديث باش بالاضطراب. وأنتم تعلمون بأن المحدث الألباني رحمه الله في صحيحته قد أورده في الجزء الثاني منها، وهو إنما يريد فيها ما كان مقبولا إما صحيحا وإما حسنا وإما ضعيفا ضعفا مقاربا يمكن أن يجبر بالمتابعات والشواهد. فرأيتم مثالين للحديث الذي حكم عليه بعض الحفاظ بالاضطراب وأنقذه آخرون من هذا الوصف المضعف له إلى أن صار معتبرا مقبولا في الاستدلال. طيب ننتقل إلى النوع الذي بعده. قال عليه الرحمة معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. المدرج هذا النوع 20. المدرج كذلك هو اسم مفعول يقال أدرج الشيء في الشيء إذا أدخله فيه، أدرجت الميت في كفنه، واضح؟ أدرجت الحرف في الحرف، أدغمته فيه، أدخلته فيه. المدرج في الاصطلاح هو الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، حديث فيه زيادة ليست منه سواء أكانت في السند أو في المتن، فالإدراج يكون في السند ويكون في المتن، وكل من إدراج السند وإدراج المتن أقسام، لكن كما نبه عليه بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا فإن الإدراج في السند آئل إلى الإدراج في المتن يعود إليه. إذن الإدراج يكون في السند ويكون في المتن، ومدرج وكل من هذين النوعين يعني تحتها أقسام، ومدرج الإسناد آئل إلى الإدراج في المتن. أشير بمثال فقط، أشير بكلمات قلائل إلى ما يدخل تحت الإدراج في السند الذي يدعى بالإدراج في السند، أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما بإسناد واحد، هذا جعلوه من إدراج السند. كذلك أن يدرج في حديث بعض حديث آخر، يكون حديث بإسناد فيأتي بشيء من متن حديث آخر ويدرجه في هذا الحديث بإسناده إسناد واحد، فهذا أيضا مما ذكروه تحت الإدراج فش في السند. إدراج في المتن أو ربما يقال لما لم يعتبر هذا من مدرج المتن، إذا كان يأتي بشيء من حديث آخر فيدخله في هذا الحديث بإسناد بإسناد هذا الحديث. فلماذا لم يعتبر هذا من إدراج المتن؟ أحسنت بارك الله فيك، لأن الإدراج الذي نتحدث عنه هو الإدراج الذي يأتي به الراوي من عنده، أما هذا يجيب شيء من حديث آخر ويدرجه هنا، مش معنى كونه من كلام رسول الله أنه جائز، لا، ولكن ما سموهش إدراج متن. ليه؟ لأنه ليس من كلامه، فجاء بشيء من حديث آخر بإسناد آخر وأدرجه في هذا المتن بإسناد هذا المتن. واضح كيف؟ لماذا لم نعتبره من إدراج المتن؟ هو ما أجاب به أخوكم، وهو أن الإدراج تاع المتن هو أن يضيفه من عنده، وهذا لم يضيف من عنده، لكن ليس معنى كونه لم يضيف من عنده أنه بارك الله فيكم. طيب، الإدراج بالمتن يقول أهل العلم إنه يمكن أن يكون في أوله، يمكن أن يكون في وسطه، يمكن أن يكون في آخره. واضح كيف؟ يمكن أن يكون هنا، يمكن أن يكون هنا. نذكر مثالا للإدراج، مثلا مثال أول للإدراج في المتن، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخبر فيه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمه التشهد في الصلاة. وأنتم تعلمون بأن حديث ابن مسعود المحدثون يرجحونه على غيره في لفظ التشهد. جاء في آخره مدرجا: فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أبو داود. فقوله فإن فعلت ذلك إلى آخره، فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد، هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن زهيرا، زهير ابن معاوية، زهير بن معاوية أبو خيثمة، رواه مدرجا من غير فصل ومن غير بيان، فإذا وقف عليه المرء الذي ليس من شأنه أن يعرف الحديث وعلمه أوهمه ذلك أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يترتب على هذا الإيهام؟ أن السلام لا يطلب، وقد استدل به بعض الناس على ذلك، وهو أن الإنسان إذا كمل التشهد نتاعه وانتقض وضوءه أو تكلم فقد انتهت صلاته وصح. من أين أتى هذا؟ هذا من هذا الإدراج، وهو أن كلام ابن مسعود عليه الرضوان وهو فهمه، فهم معنى الصلاة كملت، حتى كونه يقول فإذا فعلت ذلك فقد انقضت صلاتك، هذا يمكن نقول باللي هو لا يقصد انقضاء الصلاة بمجرد التشهد، بمعنى الصلاة كملت لم يبقى عليها إلا أن تقول مثلا، لكن بعض الناس أخذ منه هذا الحكم بهذا الإدراج. لكن كيف عرف الناس أنه مدرج؟ كما سيأتي لنا إن شاء الله. قال النووي رحمه الله: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة. لكن كيف عرف الحفاظ الناس ذلك؟ جاء مبينا من رواية شباب ابن سوار، رواية أخرى، هي رواية شباب ابن سوار، شبابة ابن سوار، ففصل كلام ابن مسعود عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين أن هذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بما يعرف الإدراج؟ قال أهل العلم: يعرف الإدراج بأمور، منها رواية أخرى تفصل المدرج عن الأصل، كما سمعتم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد أدرج في الحديث زهير كلام ابن مسعود وفصله وبينه شبابة ابن سوار. الأمر الثاني الذي يعرف به الإدراج تصريح الراوي نفسه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن نقول حتى من غيره، يمكن يكون الحديث فيه إدراج وموقوف. نعم، لا سيما عند الذين سيؤخر هذا على الاستنباط عند من يرى بأن قول الصحابي إيه. إذن ثانيها تصريح الراوي نفسه بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود نفسه أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل لله ندا دخل النار. الله منجينا من النار يا رب، سبحان الله. وليش تدخل النار يا أخي؟ علاش تدخل النار؟ علاش تسبب نفسك تدخل النار؟ أنت شرك وتقول لي ندير الوعدة ونذبح وما علياش، وداروها جدادي ودارها أبا ودارها خالي، ليه تدخل النار يا أخي؟ ألا يكفيك هذا زجرا أن تبتعد عن هذا؟ من جعل لله ندا دخل النار. أي لا حول ولا قوة إلا بالله. واش قال؟ قال ابن مسعود: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه: من مات لا يجعل لله ندا أدخله الجنة. فهو أخذ بالمفهوم، ما دام اللي يدير ند لله تعالى يدخل النار، معنى اللي يموت لا يجعل لله ندا يدخل الجنة. لكن هذا ما يليقش فهم واحد قال خلاص أنا موحد. لا، هذا لا يعني أن الإنسان الموحد إذا مات لا يدخل النار، معناه يدخل الجنة يوما من ظهره، كما جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله نافعته. يا أخوي وعلاش تدخل النار قبل؟ يجتهد ألا تدخلها. إذن هذا على ماذا يدل؟ هذا مما يعرف به الإدراج، وهو تصريح الراوي نفسه، وقبلها أن يأتي في رواية أخرى ما يدل على أن هذا ليس من أصل الحديث. ثالثها تصريح أحد الأئمة الكبار المتقنين الحفاظ، تصريحهم بأن هذا مدرج، تصريح أحد الأئمة المطلعين على علل الحديث العارفين بالزائد والناقص. ومثاله حديث بصرى بنت صفوان مرفوعا، يعني الناس كاملهم يعتمدوا في نقض الوضوء من مس الذكر على امرأة، على امرأة يعتمدوا في نقض الوضوء من مس الذكر على امرأة، بصرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وين ربما جماعتنا ذوك يقول انت شو دخلك بهذه الهضره؟ هي مسلمة تنقل الدين للناس تنفعهم يعطيهم ربي الأجر. هذا العلم إذا كان نقلته هي كم اللي يعمل به عند يعطيها ربي الأجر تاعه. الناس يعملوا بحديث وهي راهي تؤجر في رمسها. قلنا مثاله حديث بصرة بنت صفوان مرفوعا: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرى. بيّن الدارقطني رحمه الله تعالى أن عبد الحميد وهم في ذكره الأنثيين والرفغ فجعلهما من المرفوع، والمحفوظ أن ذلك من قول عروة، وقد رواه الثقات غير عبد الحميد عن هشام بدون ذلك الإدراج. فهذا كلام عروة من فقهه، هو فهم بأن من مس ذكره فليتوضأ، والعلة في ذلك الشهوة بلك عنده، فما كان قريبا منه من الرفغين ومن الأنثيين انتقض الوضوء به، فصار هذا مدرجا، فصار مدرجا. لكن هل هذا لفظ عروة نفسه حيث يقول أو أم أنه قاله تفقها واجتهادا منه؟ هذا أمر آخر، المهم أنه مدرج. إذن كم أمر هذا ذكر من الأمور التي يعرف بها المدرج؟ ثلاثة. أولها الرواية التي تبين ذلك، ثاني تصريح الراوي نفسه، ثالثا الاعتماد على إمام من أئمة هذا العلم بيّن أن هذا في إدراج. رابعا استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك, استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. مثال حديث أبي هريرة: للعبد المملوك أجران, ما هما؟ كونه يطيع الله تبارك وتعالى ويطيع سيده. قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهو مدرج ابتداء من قوله: فوالذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون أو أن أموت وأنا مملوك. قالوا: هذا مدرج, كيف ينهى؟ هذا مدرج معناه الاستحالة في كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت أمه صغير, وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن يكون مملوكا, فدل ذلك على أن هذا مدرج. الإدراج من أي نوع كان, الإدراج سواء كان في المتن أو كان في السند, وقد علمتم بأن الإدراج في السند آيل, إذا الإدراج في المتن يحرم, فمن فعله متعمدا فهذا قدح في عدالته, ومن فعله مخطئا ساهيا غافلا إن كثر ذلك منه فهو قدح في ضبطه وإتقانه. فيفرق بين من فعله عامدا فذلك حرام لأن فيه لبس تلبيس على الناس وإيهام لهم بالباطل, فهذا قدح في عدالته, ومن فعله مخطئا ساهيا إن لم يكثر منه فلا بأس, إن كثر ذلك منه فهذا قدح لا في عدالته ولكنه قدح في ضبطه وإتقانه. لكن جوز العلماء الإدراج لتفسير لفظ غريب في الحديث كما فعله الزهري في حديث التحنف, وهو التعبد يعني, فشرح لفظا في حديث فلا بأس بذلك, لكن ينبغي أن يؤخره عن الحديث بدل أن يذكره في طواياه. والله أعلم وأحكم.